من نهاية الأرب الجزء 17 صفحة 201 ذكر غزوة الغابة وهي غزوة ذي قرن، وهي على بريد من المدينة في طريق الشام. غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 6 من مهاجره. قالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 20 لقحة طرع بالغابة، وكان أبو ذر فيها، فأغار عيينة ابن حصن ليلة الأربعاء في 40 فارسا فاستقوها وقتلوا ابن أبي ذر. وقال محمد بن إسحاق وكان فيهم رجل من الغفار وامرأة له، فقتلوا الرجل وحملوا المرأة في اللقاح. وجاء الصريخ فنودي الفزع الفزع، فنودى يا خيل الله اركبي، وكان أول ما نودى بها. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج غداة الأربعاء، فكان أول من أقدم المقداد ابن عمرو وعليه الدرع والمغفر وشاهرا سيفه، فعقد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في رمحه وقال امضي حتى تلحقك الخيول وأنا على أثرك. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وخلف سعد بن عبادة في 300 من قومه يحرسون المدينة. قال المقداد فخرجت فأدركت أخريات العدو وقد قتل أبو قدادة الحارث ابن ريعي ابن ربعي حبيب ابن عيينة ابن حصن وغشاه برده. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فرأوا حبيب المسجد ببرد أبي قدادة، فاسترجع الناس وقالوا قتل أبو قدادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأبي قدادة ولكنه قتيل لأبي قدادة، وضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه. وقال ابن سعد إن الذي قتل حبيبا هو المقتاد ابن عمرو، قتله وقتل قرفة ابن مالك ابن حزيفة ابن بدر، وإن أبا قدادة قتل مسعدة فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه وسلاحه. وأدرك عكاك ابن محصن أوبارا وابنه عمرو ابن أوبار وهما على بعير واحد فقتلهما. واستشهد من المسلمين يومئذ محرز ابن نضلة قتله مسعدة. وأدرك سلمة ابن الأكوع القوم وهو على رجليه فجعل يراميهم بالنبل ويقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضبة، حتى انتهى إلى ذي قرن وهي ناحية خيبر مما يلي المستناه. قال سلمة فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس والخيول عشاء، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنفذت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكت فاشجع. ثم قال إنهم الآن ليقرون في غطفان. وذهب الصريخ إلى بني عمرو ابن عوف فجاءت الأمداد، فلم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد، فاستنفذوا 10 لقاح وأفلت القوم بما بقى وهي 10. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف وأقام يوما وليلة يتحسس الخبر، وقسم في كل 100 من أصحابه جزورا ينحرونها، وكانوا 500 وقيل 700. ذكر سرية عكاشة ابن محصن الأسدي إلى الغمر. غمر مرزوق وهو ماء لنبي أسد على لبني أسد على ليلتين من فيل. قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن إلى الغمر في 40 رجلا، فخرج سريعا فنظر به القوم فهربوا، فنزلوا عليا بلادهم ووجدوا دارهم خلوفا. فبعث عكاشة شجاع ابن وهب طليعة فرأى أثر النعم فتحملوا، فأصابوا ربيئة لهم فأمنوه فدلهم على نعم لبني عم له، فأغاروا عليها فاستاقوا 200 بعير وأرسلوا الرجل وحضروا النعم إلى المدينة وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا كيدا. ذكر سريح محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة بذي القصة. قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة إلى بني ثعلبة وهم بذي القصة في شهر ربيع الآخر سنة 6 من مهاجره، وبين ذي القصة وبين المدينة 24 ميلا طريق الزبدة الربدة الربزة. بعثه في 10 نفر فوردوا عليهم ليلا فأحدق به القوم وهم 100 رجل فتراموا ساعة من الليل، ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم. ووقع محمد بن مسلمة جريحا يضرب كعبه فلا يتحرك وجردوه من الثياب، ومر رجل من المسلمين محمد بن مسلمة فحمله حتى ورد به المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في 40 رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحدا، ووجدوا نعما وشاء فساقه ورجع. ذكر سرية أبو عبيدة ابن الجراح إلى ذي القصة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من ربيع الآخر سنة 6 من مهاجره في 40 رجلا من المسلمين، وسبب ذلك أن بلادا بني ثعلبة وأنمار أجدبت ووقعت سحابة بالمراد إلى تغلمين، والمراد على 36 ميلا من المدينة، فصارت بنو محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك السحابة واجتمعوا أن يغيروا على سرح المدينة وهو يرعى بهيفة موضع على 7 أميال من المدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ومن معه حتى صلوا المغرب، فمشوا ليلتهم حتى وافوا ذا القصة مع حماية الصبح وهي موضع في طريق العراق، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في البلاد، وأصاب رجل واحد فأسلم فتركه وأخذ نعما من نعمهم فاستاقه ورثه فاتقه ورثة من متاعهم، وقدم المدينة بذلك فخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم ما بقى عليه. ذكر سرية زيد ابن حارثة إلى بني سليم بالجموم. قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة في شهر ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة إلى بني سليم، فصار هو ومن معه حتى ورد الجموم ناحية بطن نخل عن يسارها وبطن نخل من المدينة على 4 برد، فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا فيها نعما وكاء وأسرى، فكان فيهم زوج حليمة المزينة، فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزينة نفسها وزوجها، فقال بلال بن الحارث المزني في ذلك لعمرك ما أخنى المصول ولا ونت حليمة حتى راح ركبهما معا. ذكر سرية زيد بن حارثة إلى العرس لعير قريش. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى سنة 6 من مهاجره في 700 راكب إلى العرس، وبينهم وبين المدينة 4 ليالي، وبينها وبين ذي المروة ليلة، وذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرة لقريش قد أقبلت من الشام، فبعثه ومن معه ليتعرض لها فأخذوها وما فيها، وأخذ يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية، وأسروا ناسا ممن كان في العير منهم أبو العاص ابن الربيع، وقدم بهم المدينة، فاستجار أبو العاص بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجارته، ونادت في الناس حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر إني قد أجرت أبا العاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت بشيء من هذا، قد أجرنا من أجرت، ورد عليه ما أخذ له كما تقدم. ذكر سرية زيد ابن حارثة إلى الطرف إلى بني ثعلبة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادي الآخرة سنة 6 من مهاجره إلى الطرف وهو ماء قريب من المراد دون النخيل على 36 ميلا من المدينة طريق البقرة على المحجة، فخرج إلى بني ثعلبة ب15 رجلا فأصاب نعما وشاء، وهربت الأعراب وصبح زيد النعم بالمدينة وهي 20 بعيرا ولم يلقى قيدا، وغاب 4 ليال وكان شعارهم أمت. ذكر سرية زيد بن حارثة إلى حشمي وهي وراء وادي القرى. قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حشمي في جمادي الآخر أيضا، وذلك أن دحية بني خليفة الكلب أقبل من عند القيصر صاحب الروح حين بعثه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه وقد أجازه وكساه. دحية تجارة له حتى إذا كان بواد يقال له شنار أو شنان أغار عليه الهنين ابن عارض وقيل ابن عوص وابنه عارض ابن الهنيد وقيل عوص ابن الهنيد الضليعان في ناس من جذام بحسمي، فقطعوا عليه الطريق وأخذوا ما معهم فلم يتركوا عليه الأسمل ثوب، فسمع بذلك نفر من بني الضيبيب رحتوا رفاعة ابن زيد ممن كان أسلم وأجاب، فنفروا إلى الهنين وابنه وفيهم من بني الضبيب النعمان بن أبي جعال حتى لقوهم فاقتتلوا، وانتمى يومئذ طرة ابن أشقر الضفاري ثم الضلعي فقال أنا ابن لبنى ورمى النعمان بسهم فأصاب ركبته وقال خذها وأنا ابن لبنى ولبنى أمه. ثم استنفذوا لدحية متاعه، وقدم دحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبعث زيد بن حارثة في 500 رجل، ورد معه دحية، فكان زيد يسير الليل ويؤمن النهار ومعه دليل من بني عذرة، فأقبل بهم حتى هجم بهم مع الصبح على القوم فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم، فأوجعوا وقتلوا الهنيد وابنه وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم، فأخذوا 1000 بعير و500 كاه ومن النساء والصبيان 100، فرحل رفاعة ابن زيد الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع عليه كتابه الذي كان كتب له ولقومه ليالي، قدم عليه فأسلم وقال يا رسول الله لا تحرم علينا حلالا، لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لنا حراما، فقال كيف أصنع بالقتلى؟ فقال أبو يزيد ابن عمرو يا رسول الله اطلق لنا من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو يزيد، فبعث معهم عليا إلى زيد بن حارثة يأمره أن يخلي بينهم وبين حرمهم وأموالهم، فتودى علي رضي الله عنه، فلقي رافع بن مكيس الجهني بشير زيد بن حارثة على ناقة من إبل القوم فردها عليهم، ولقي زيدا بالفحلتين وهي بين المدينة وذي المروة، فأبلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليهم كل ما كان أخذ منهم.